نأخذ اليوم وصلنا إلى قول المؤلف أو الناظم في الحديث المرسل، وصلنا إلى قوله وقل غريب ما روى راو فقط. فنتكلم اليوم عن الحديث الغريب. فنقول المسألة التي بعدها، المسألة 14 في هذا البيت، نقول الغريب. المسألة 14 هو الحديث الغريب. نذكر بعض التعاريف، تعريف ابن مندى وابن الصلاح وابن حجر العسقلاني، ثم نبين التعريف المرضي، التعريف الذي درج عليه العلماء بعد الحافظ ابن حجر العسقلاني. فنقول أبو عبد الله بن مندى عرف الحديث الغريب، فقال الغريب كحديث الزهري، الغريب كحديث الزهري وأشباهه ممن يجمع حديثه، إذا انفرد عنهم بالحديث رجل سمي غريبا. فرجل معروف بالرواية، كثرة الطلبة وكثرة التلاميذ، وهو بندار في علم الحديث، يعني له أحاديث كثيرة يحدث بها، وثم ينفرد أحد تلاميذه برواية عنه لم يوافقه فيها أحد، هذا هو الغريب عند ابن مندى. لم ترد هذه الرواية في يعني من تلاميذ الزهري عن الزهري إلا من طريق فلان، إلا من طريق مالك مثلا، إلا من طريق مالك. فهذا هو الغريب عند الحافظ ابن مندى. وقوله يجمع حديثه أي يشتهى حديثه عاليا ونازلا، يعني هو يستطيع أن يحدث بذلك الحديث أعلى من الزهري، لكن يحدثه عن الزهري لأن حديثه مما يجمع، مما يشتهى، حتى وإن نزل في الإسناد فإنه يحدث عن الزهري أفضل، لأن ما عنده من الحديث العالي هو عن رجل ليس ممن يجمع حديثه، وليس من الأقوياء، وليس من الناس الذين دارت عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده لا يأخذ عنه، لا يحدث عنه، مع أنه عنده طريق إليه أعلى، لكن يحدث عن الزهري، يحدث عن الزهري لأن حديث الزهري معروف، والزهري ممن يجمع حديثه ومشهور، ولا يمكن الشك في أنه قد يكون دلس عن الزهري لقوة الزهري ومعرفة تلاميذ الزهري، وأن الزهري تلاميذه معروفون وشيوخه ما معروفون، فإذا دلس عليه أحد يكشف، فليبين بأنه لم يفعل هذا الأمر، يرويه عن الزهري. فإذا حدث أن هذا الحديث لم يأتي إلا من طريق مالك من تلاميذ الزهري، الآلاف من تلاميذ الزهري فيهم مالك عن الزهري فقط، فهذا هو الحديث الغريب عند ابن مندى. فاشترط ابن مندى في التعريف هذا، اشترط شرطان. الشرط الأول انفراد الراوي بالرواية، انفراد تلميذ الزهري بالرواية، بتلك الرواية، ولم يحدث بتلك الرواية إلا ذلك التلميذ. والشرط الثاني أن يكون شيخه الذي انفرد بروايته عنه ممن يجمع حديثه، اشترط أن يكون الشيخ الذي تفرد بالرواية عنه هذا ممن يكون حديثه يعني مشهورا ومعروفا ويشتهى الأخذ عنه، يشتهى الأخذ عنه. وهذا حصر في المنفرد عن شيخ يجمع حديثه، والراوي عندما ينفرد عن راوي يجمع حديثه، الغالب في هذه الرواية الشذوذ والنكارة، صح ولا لا؟ الغالب في مثلا في أحاديث الزهري، الزهري له تلاميذ كثر، فإذا تفرد واحد قال يعني أخبرنا الزهري على أنه كان مع جماعة، وأخبرنا الزهري بكذا، ولم يخبر يعني أحد آخر عن الزهري بهذا الحديث، فالغالب الضعف، الغالب أنه ضعيف ومنكر وشاذ، وسيخالف المجموعة الذين رووا الحديث نفسه بغير تلك الزيادة، هذا هو الغالب. والحديث الغريب لا، فيه الصحيح ولا يقصر في الضعيف والمنكر، لذلك قالوا هذا التعريف منتقد من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، وكأنه فيه حصر على أو قصر الغريب على الضعف، على الضعف يعني الغالب فيه أنه ضعيف، الغالب الأكثر أنه ضعيف، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك يعني رأوا أن هذا التعريف يعني فيه مركب نقص، فيه نقص. أبو عمرو بن الصلاح عرف الحديث الغريب، قال: الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، بالغريب، أي تفرد مطلق يصفه بالغريب. وكذلك قال: الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكر فيه غيره، كأن يزيد لفظة في حديث معين، هذه اللفظة لم يذكرها غير زائد بن قدامة مثلا، ولم يذكرها غير أبي إسحاق السبيعي مثلا فقط، فهذا أيضا يعتبر غريبا، سواء كان في المتن أو كان في الإسناد، سواء كان في المتن أو كان في الإسناد. فتلاحظون ابن عمرو، أبو عمرو بن الصلاح لم يشترط في كون الشيخ ممن يجمع حديثه، لم يشترط هذا الأمر. ابن حجر العسقلاني يعني يقول: هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، ذكره في النزهة، يقول: هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، من السند. وعلى هذا يكون مطلق التفرد يكون غريبا عند الحافظ ابن حجر. والتعريف المرضي الذي يعني قبله العلماء بعد الحافظ ابن حجر ودرجوا عليه وذكروه في كتبهم ويعني وذكر في بحوثهم، قالوا: هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته راو واحد، أن يكون في أقل طبقة من طبقاته راو واحد، فهذا هو الحديث الغريب، وهو التعريف المرضي، وهو الصحيح، وهو الصحيح. إذن هذه المسألة الرابعة عشر. المسألة الخامسة عشر: الغريب والفرد. الغريب والفرد، ويعني أكثر العلماء يطلق، الغالب في العلماء أنهم يستعملون، يطلقون على الغريب اسم الفرد، وعلى أنهما مترادفان لفظا ومعنى، فإذا قيل غريب هو نفسه الفرد، وإذا قيل فرد فهو نفسه الغريب. هذا استعمال أكثر العلماء، استعمال أكثر العلماء، فيسمون الغريب فردا والفرد غريبا، ويسمون الفرد غريبا. والبعض الآخر من العلماء غاير بين الاسمين، يغاير ما بين الفرد والغريب، فيجعل الفرد يطلق على الفرد المطلق أو على الغريب سندا ومتنا. إذا كانت الغرابة في السند وفي المتن يسميه بعضهم بالفرد، أو يقال الفرد المطلق، أو يقال الفرد المطلق، والغريب يطلقه على ما يسمى بالفرد النسبي، ما يسمى بالفرد النسبي، وهو يعني الغريب في السند دون المتن، هو الغريب في سندا دون أن يكون غريبا في المتن، دون أن يكون غريبا في المتن، كما سيأتي في أقسام الغريب، في أقسام الغريب. فيطلقون الفرد على الغريب سندا ومتنا، ويطلقون الغريب على الفرد النسبي، أو الفرد النسبي على الغريب الذي يكون في السند فقط، على غرابة السند فقط. لكن أكثر العلماء، لم نقل جمهورهم، يعني يذهب إلى المذهب الأول، وأنهما مترادفان من حيث يعني النظري، حيث العلم النظري فإن الفرد هو الغريب والغريب هو الفرد، من حيث العلم النظري. لكن من حيث الاستعمال لبعض العلماء، وليس كل العلماء، الاستعمال يعني في التخريج وفي التحقيق والتصحيح والشروحات، فإنك تجد الفرد يطلق على الفرد، الفرد المطلق يطلق على الغريب سندا ومتنا، وأما الغريب فيطلق على الغريب في السند دون المتن، في السند دون المتن، أو يقال الفرد يطلق على الفرد المطلق، والغريب يطلق على الفرد النسبي، يطلق على الفرد النسبي. مسألة أخرى، المسألة السادسة عشر: أقسام الغريب. أقسام الغريب، الغريب في الجملة ينقسم إلى خمسة أقسام، يعني ما ذكره العلماء في أقسام الغريب يصل إلى خمسة أقسام، يصل إلى خمسة أقسام. القسم الأول وهو الغريب في السند والمتن، يعني الغرابة تكون في السند وتكون أيضا في المتن، وهو ما يطلق عليه بعض أهل العلم بالفرد المطلق أو يسمونه بالفرد. الشيخ الألباني مثلا إذا أطلق كلمة الفرد في تخريجاته في الصحيحة والإرواء فيقصد بها الفرد المطلق، يقصد بها غريب سندا ومتنا، غريب سندا، وإن كان هو ليس مضطرد في استعماله هذا. الشيخ الألباني رحمه الله ليس مضطردا في استعمال هذا، لكن أحيانا يستعمل هذا على أنه سائغ، على أنه من المخالفة السائغة بين العلماء، والمخالفة التي اصطلحوا على التي لا مشاحة في الاصطلاح فيها، لذلك تجده يذكرها، تجده يذكرها. وهذا القسم الأول الغريب سندا ومتنا أو الفرد المطلق أو الفرد، هذا هو يعني تعريفه، ومن فرد برواية متنه راو واحد في أصل سنده، في أصل سنده هو الذي انفرد برواية متنه راو واحد في أصل سنده. وسبق قبل قد تكلمنا على أصل السند وأنه من جهة الصحابي، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فمثل حديث عمر، حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن عمر فقط أمير المؤمنين، وتفرد عنه علقمة ابن وقاص الليثي، وعنه أيضا تفرد محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري كان له قبول في الأرض وتلاميذ ورحل إليه، فحدث جمع يعني لا يحصون حدثوا به عن يحيى بن سعيد الأنصاري، على رأسهم أئمة منهم الإمام مالك وسفيان وحماد والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون وأيضا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر وغيرهم، حدثوا بهذا الحديث عن. فالحديث هذا هو يعني غريب في السند وغريب في متنه باعتبار أنه لم يثبت إلا من طريق عمر، إلا من حديث عمر. وأصل سنده هو الموضع الذي يدور عليه الإسناد عليه ويرجع إليه ولو تعدد الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، الذي فيه الصحابي. القسم الثاني، إذن التفرد المطلق هو الذي يكون في أصل السند، يكون في أصل السند. التفرد الثاني أو الغريب الثاني، القسم الثاني من أقسام الغريب، غريب في السند لكن ليس في المتن، غريب في السند ليس في المتن، وهو ما يسميه العلماء، بعض العلماء، بعض أهل العلم، حتى الشيخ الألباني، بالفرد النسبي، بالفرد النسبي، أو يسمونه بالغريب النسبي، أو يسمونه بالغريب، يطلقون عليه لفظ الغريب، فإذا قيل غريب فهو من هذا القسم. بعض استعمال أهل العلم مثل الترمذي إذا قال غريب فهو يقصد به هذا القسم الذي هو الفرد النسبي أو الغريب النسبي أو الغريب النسبي. وهذا الحديث يعني هذا تعريفه هو الحديث الذي متنه معروف عن جماعة من الصحابة، يعني ثبت عن جماعة من الصحابة هذا المتن، متن هذا الحديث، إذا انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، إلا أنه ورد من طريق صحابي واحد وانفرد به عنه راو واحد فقط بخلاف الجمع الآخر من الصحابة، فيكون متنه معروف عند العلماء لأنه صح عن جمع من الصحابة، ويكون سنده يعني فيه غرابة عن الصحابي الفلاني الذي تفرد به، مثلا عروة بن الزبير عن عائشة فقط، عن عائشة فقط. وهذا مثاله، أعطوا له مثال، حديث مالك عن الزهري عن أنس، مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فقالوا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، تفرد به مالك عن الزهري عن أنس، عن أنس، والحديث ثابت عن جمع من الصحابة، يعني الحديث هذا متنه ليس بغريب، متنه معروف ثابت عن جمع من الصحابة، لكن من طريق أنس بن مالك لم يثبت إلا من طريق مالك عن الزهري عن أنس، الزهري عن أنس. وهذا الحديث هو الذي غرر بمن بالحافظ ابن مندب، فعرف ذلك التعريف للحديث الغريب، وأنه ممن يشتهى حديثه وإلا لا يمكن أن يكون من الغرابة في شيء. وهذا يعني هذا الحديث وأمثاله هو الذي جعل ابن مندب يطلق تعريفا على الغريب بتلك الطريقة لكن الغرابة هذه النسبية، الحديث الغريب النسبي هذا، أو حديث الغريب السند، غريب في السند وليس في المتن، هذا له أربعة أنواع، هو يقسم إلى أربعة أنواع. يقال النوع الأول تفرد ثقة بالحديث، تفرد ثقة بالحديث، هذا غريب نسبي، لأنه من تفرد ذلك الثقة فقط بالنسبة إلى ذلك الثقة، كقولهم لم يرويه ثقة سوى فلان، هذا الحديث لم يرويه أحد ثقة إلا فلان، فإذا قالوا هذا فهو نوع من أنواع الغريب النسبي، ومثاله حديث خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خلاس، ويعني حديث إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولهن بالتراب، الحديث ورد من حديث أبي هريرة، ورد من حديث يعني وطائفة من الصحابة، فالحديث متنه ليس بغريب، معروف متنه وهو صحيح، لكن من طريق من طريق أبي هريرة جاء من طريق خلاس عن أبي رافع، لأنه أبو رافع من المكثرين عن أبي هريرة، محمد بن سيرين من المكثرين عن أبي هريرة، يعني ذكوان الزيات من المكثرين عن أبي هريرة، وكلهم روى هذا الحديث عن أبي هريرة، لكن من طريق أبي رافع لم يروه إلا خلاس، من طريق محمد بن سيرين رواه جمع عن أبي هريرة في سنن أبي داود، جمع عن أبي هريرة، من طريق يعني ذكوان الزيات، جمع عن ذكوان الزيات عن أبي هريرة، من طريق أبي رافع وهو مكثر عن أبي هريرة لم يروه إلا خلاس، هذا إلا خلاس، وهذا الأثر يعني رواية خلاس هذه رواها البيهقي في السنن الكبرى، وقال البيهقي هو يقول هذا حديث غريب لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، يعني قصره في ابن سيرين، احنا لكن يعني الشيخ الألباني وغيره في تخريجه لهذا الحديث يذكر أن أيضا خلاس رواه عن أبي رافع فقط، أبو رافع تفرد بروايته لهذا الحديث خلاس فقط، فهذا النوع، هذا مثال على النوع ماذا؟ على نوع يعني تفرد الثقة، النوع الثاني تفرد راو معين عن راو معين، ولا يشترط أن يكون ثقة أو غير ثقة، لكن يتفرد بالرواية هذا الحديث راو عن راو فقط، والحديث معروف وحديث صحيح يعني في غير ذلك الصحابي، كقولهم لم يرويه عن فلان سوى فلان فقط، ومثاله ضربوا له مثال، حديث شريك بن عبد الله القاضي، هو ضعيف سيء الحفظ، لكن ضربوا له بهذا المثال عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، هذا الحديث رواه الترمذي، وقال هذا حديث تفرد به شريك، أي شريك بن عبد الله القاضي على ضعفه، عن أبي اليقظان، فهو من تفرد راو معين عن راو معين. النوع الثالث تفرد أهل بلد بالرواية، كأن يتفرد بالرواية حديث كذا أهل العراق أو أهل المدينة أو أهل الكوفة وهكذا. كقولهم تفرد به أهل مصر أو أهل الكوفة أو أهل العراق أو أهل المدينة أو غيرها، تفردوا برواية هذا الحديث. مثاله حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، ما أحب لنفسي. فهذا يعني الحديث تفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل المدينة. النوع الرابع وهو الأخير: تفرد أهل بلد بالرواية عن أهل بلد آخر، مثل قولهم تفرد أهل الحجاز بروايته عن أهل الشام، وهذا موجود بكثرة. مثاله حديث ابن عباس مرفوعا: السراويل لمن لا يجد الإزار والخف، والخف لمن لا يجد النعلين. رواه أبو داود وقال: هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة، يعني تفرد به أهل مكة عن أهل البصرة، أصله من البصرة، وتفرد به أهل مكة بالنقل عن أهل البصرة. فهذا يعني هذا القسم الثاني وهو الغريب النسبي أو الغريب في السند دون المتن، فيكون متنه مشهورا معروفا وورد عن جمع من الصحابة، إلا أن سنده يعني من طريق واحد فيه غرابة، يأتي من طريق واحد فيه غرابة، والغرابة تختلف على الأنواع التي أو تقسم على الأنواع التي ذكرناها قبل. القسم الثالث من أقسام الغريب: غريب في المتن وليس في السند، غريب متنا لا سندا. نقول هذا النوع أثبته أبو الفتح اليعمري، هذا النوع أثبته أبو الفتح اليعمري، ولم يمثل له، ولم يمثل له، فكأنه افترضه عقلا، افترضه عقلا. لذلك يقول ابن الصلاح: إنه لا يوجد، يعني لا يوجد مثل هذا الأمر، إلا يستثني إلا إذا اشتهر الحديث الفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة، فإنه يصير غريبا مشهورا، مثل حديث الأعمال بالنية، غريب بالنظر إلى سنده الأول، إلى أصل سنده، ومشهور بالنظر إلى مؤخرة السند، إلى الطرف الثاني من السند. وحديث الأعمال بالنية هذا ليس ب يعني غريب في المتن دون السند، بل هو يعني من الغرابة الأولى، من التفرد المطلق، غريب سندا ومتنا، سندا ومتنا، لأن الذين يعني الشهرة انطلقت فيه بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن أصل حديثه لو جئت إلى المتقدمين لحدثوا به من طريق سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن قاص الليثي عن عمر بن الخطاب، ولم يقولوا يعني مالك عن يحيى عن كذا، لأن مالك لم يتفرد به، لم يتفرد به، فيقولون هذا. وهذا ما يعني ما يذكره الشيخ الألباني عندما يخرج الحديث، فيقول يعني أصله يبدأ الحديث من أصلي، من مخرجه، يبدأ الحديث من مخرجه، فإذا اشترك في مخرجه رجلان ثلاثة أربعة حينئذ يذكر تلك الطرق. أما إذا كان من جهة راوي واحد لا ينزل عن ذلك الراوي، لا ينزل عن ذلك الراوي، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى بالغريب في المتن لا في السند. والغريب في المتن لا في السند هذا أثبته أبو الفتح ليعمري لوحده فقط ولم يمثل له، ولذلك قال ابن الصلاح: لا يوجد هذا النوع إلا، يعني اللهم إلا إذا قلنا بحديث إنما الأعمال بالنيات عند النظر عند النظر إلى طرفه الثاني، عندما اشتهر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، اشتهر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، فكان وطرفه الأول غريب، فهو غريب المتن باعتبار طرفه الأول، باعتبار طرفه الأول، ومشهور يعني سنده معروف ومشهور باعتبار طرفه الثاني، وهذا بعيد. هذا إذا قلنا هذا، إذا قلنا بإثباته، إذا قلنا بإثباته. ويعني لذلك أشار العراقي رحمه الله في شرحه لألفيته فقال: القسم الثاني هو الذي أطلقه أبو الفتح ولم يذكر له مثالا، ولم يذكر له مثالا. ثم قال: ويحتمل أنه يريد بكونه غريب المتن للإسناد أن يكون ذلك الإسناد مشهورا، كما قال ابن الصلاح على أنه مثل له بحديث الأعمال بالنية. وهذا الكلام يقول: وهذا الكلام نظري ولم يثبت تطبيقا، لم يثبت تطبيقا. ولذلك يقول زكريا الأنصاري في شرحه للألفية في فتح الباقي يقول: ولم يمثل، يعني أبو الفتح اليعمري الثاني، لعدم وجوده، لأنه مفقود في الواقع، في الواقع التطبيقي لعلم الحديث غير موجود ما يكون غريبا في المتن وهو ليس بغريب في السند، وهو ليس بغريب في السند. إذن القسم الأول والقسم الثاني هذا عليه الجمهور: الغريب الفرد المطلق، الغريب سندا ومتنا، والغريب في السند دون المتن، يعني ليس بغريب في متنه، هذا عليه الجمهور. والقسم الثالث أثبته أبو الفتح اليعمري فقط، ولم يمثل له، بل تكلف العلماء، تكلف ابن الصلاح وتكلف العراقي في وجود مثال له وليس كذلك، وليس كذلك. والأفضل أن يقال مثل ما قال زكريا الأنصاري أنه لعدم وجوده لم يمثل له، فهو افترضه عقلا، يعني افترضه من حيث النظر وليس من حيث العمل، وليس من حيث الصنيع، وإنما يعني لما يعني قال في نفسه: يوجد غريب في السند والمتن، ويوجد غريب في السند دون المتن، فلماذا لا يوجد غريب في المتن دون السند؟ كأنه بالجهة المقابلة أثبته دون أن يكون له واقع في علم الحديث. القسم الرابع والخامس: غريب بعض السند فقط وغريب بعض المتن فقط، وهذان يعني في زيادتهما يقول الشيخ مقبل غير تكلف في زيادتهما تكلف، لأنه احنا باعتبار السند سواء كان في بدايته أو كان في أصله فإن الأنواع تشمله، يعني يكون غريبا سواء كان في أصل السند أو كان في أثناء السند فإنه يكون غريبا. أما يقال بعض السند وبعض المتن فهذا الذي يعني أنكره بعض أهل العلم. هذان القسمان زادهما العراقي، زادهما العراقي وابن سيد الناس كما في فتح المغيث، أضاف هذين القسمين. على هذا نقول أقسام الغريب خمسة أقسام في الجملة فيما ذكره العلماء، خمسة أقسام، قسمان متفق عليهما وتداولتهما الكتب، وثلاثة أقسام يعني مختلف فيهما فيها. فنقول غريب في السند والمتن وهو الفرد المطلق وهذا معروف، وغريب في السند دون المتن وهو الفرد النسبي وهو أيضا معروف عند جمهور أهل العلم ودرج عليه العلماء بعد الحافظ ابن حجر وبعد ابن الصلاح وغيرهما، والغريب في يعني في المتن دون السند هذا الذي ذكره أبو الفتح اليعمري ولم يذكر له مثالا بل هو نظري بحت، وأيضا غريب في بعض سنده وغريب في بعض متنه ذكرهما العراقي وابن سيد الناس كما في فتح المغيث. إذن هذا فيما يخص أقسام الغريب. مسألة السابعة عشرة: غريب الحديث والحديث الغريب، يعني هل هناك فرق ما بين اللفظين، ما بين قولك غريب الحديث وما بين قولك الحديث الغريب؟ فنقول هناك يعني ثمة فرق بينهما، بين قولك غريب الحديث وبين قولك الحديث الغريب. فالحديث الغريب هو الذي ذكرنا تعريفه وأقسامه كما سبق، وأما غريب الحديث فهو ما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتفتيش عنه من كتب اللسان، يعني هو بعض الألفاظ ترد في المتون، في متون الأحاديث، وهي غريبة المأخذ، يعني غير معروفة عند يعني جميع الناس فتحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير. هذا المقصود بغريب الحديث، بغريب الحديث. وأما الحديث الغريب فهذا الذي سبق، الذي ذكرناه قبل وذكرنا أقسامه. مسألة 18، الكتب المصنفة في غريب الحديث. يعني أحسن الكتب وأقوى الكتب المصنفة في غريب الحديث، يعني عندنا 6 كتب معروفة، ويجب طالب العلم في علم الحديث أن يقتنيها، لأنها تبين معظم غرائب المتون التي وقعت في الأحاديث. منها غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، ومنها غريب الحديث أيضا للحربي، وأيضا النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وأيضا الدلائل في غريب الحديث لأبي القاسم بن ثابت السرقسطي، ومنها الفائق في غريب الحديث للزمخشري، أيضا يحتاج إليه الإنسان في مسألة غرابة الألفاظ الموجودة في الأحاديث، وأيضا غريب الحديث للخطابي حمد أبو سليمان المعروف، الذي يعتبر أول من شرح صحيح البخاري، أول من شرح صحيح البخاري. ثم المسألة الأخيرة، مسألة 19، العلماء يذمون الغريب في العلم مطلقا، يذمون الغريب في العلم وما خالف الجمهور. ولذلك في مسألة فقهية، في مسألة حديثية، في مسألة نحوية، في أي مسألة، فإن مذهب الجمهور دائما يكون أرجح في البداية، لابد من ترجيحه بالقوة على أنه أرجح، إلا إذا خالف الأدلة فإنه يسقط رجحانه ويصير مرجوحا. لكن قوة الجمهور، إذا قيل لك هذا المذهب عليه الجمهور، فعليك بالتوقف والتريث، عليك بالتوقف يرحمك الله والتريث، ولا تتعجل، لأن الجمهور والأمة لا تجتمع على ما هو باطل، ولا تجتمع على المرجوح في الغالب، لا تجتمع على المرجوح في الغالب. وقول الجمهور قريب من الإجماع، قريب من الإجماع، ولذلك قوته يعني دائما تكون راجحة في الغالب. يعني لو جمعت الآن في الفقه، جمعت مسائل الخلاف التي وقعت بين العلماء، وستجد ما عليه الجمهور هو الغالب في رجحانه، الغالب في ترجيح المسائل يكون مع الجمهور، هذا هو الغالب. لذلك نقلنا لكم هنا أقوال العلماء فيما غرب وفيما كان غريبا لتتحرز منه، يعني لا ترده مطلقا ولا تقبله مطلقا، حتى تنظر هل الدليل معه والقول الصحيح معه أم لا، فحينئذ يمكن رده. فنقول، يقول ابن الصلاح في المقدمة: روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال غير مرة، إمام أحمد يقول: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها عامتها مناكير، وعامتها عن الضعفاء. ويقول المناوي في اليواقيت والدرر وفي شرح علل الترمذي لابن رجب، يقول: ولهذا كره جمع من الأئمة تتبع الغرائب، ولابد من التفريق ما بين المشهور، لأنه الآحاد يشمل الغريب والعزيز والمشهور في اصطلاح العلماء، والمستفيض على قول، صح ولا لا؟ لكن الغريب لا يشمل العزيز ولا يشمل المشهور، ولذلك يعني قلنا في المسائل الفقهية، قلنا يجب التحقيق في أقوال الصحابة، والشهرة لا تكفي على منهج أهل الحديث، فإن الشهرة تسقط الاستدلال بقول الصاحب وإن اشتهر بينهم. وفرق بينها وبين تلقي الأمة للنص بالقبول، تلقيهم بالقبول لا يعني ذلك أنه يعني أن المشهور أيضا كذلك، نقول لا، المشهور لوحده وما تلقته الأمة بالقبول لوحده وما تلا. فالغريب المقصود هنا يعني لو مثلا صح سنده عن الإمام مالك، معروف الإمام مالك معروف صح سنده عن الإمام ولم يخالفه أحد، ورد الأدلة التي استدل بها يعني بعض المتأخرين، ردها بعلم، يعني بين مثلا قال الحديث حديث لا تصوم يوم السبت فيه اضطراب مثلا، بين فيه علة الضعف، جاء بدليل الخصم ورده بحجة معينة، والحجة هذه لا يوجد مقاوم لها، لا يوجد من ردها من العلماء، من تكلم عليها من العلماء، لأن الحجة نفسها يجب أن تكون قائمة مقام الاحتجاج إذا لم يردها العلماء. يعني الآن مثلا ابن حزم في مسألة مس المصحف لما استدل قال أنتم أهل قياس، استدل باستصحاب الأصل أن مس المصحف جائز إلا إذا ورد فيه دليل معين يمنعه، ثم قال لما قال لهم استدل بحديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل، بعث إليه يعني رسالة وفيها قول الله عز وجل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، قالوا له هذه محمولة على كتب التفسير وكتب الفقه، فقال لهم أنتم أهل قياس، إن لم تقيسوا كتاب الله عليها فلا تقيسوا غيرها عليها. هذه الحجة التي ذكرها ابن حزم، ويعني لم يذكر إذا لم يردها العلماء فهي قائمة، لأن الذي استدل بها عالم، ولم يردها عالم آخر فقال هذه ليست بحجة، أو ضعف هذه الحجة هو كيت وكيت، أو لا يمكن القياس في هذا الباب، لا يمكن قياس المصحف عليها لأنه كذا وكذا وكذا، فإذا لم يردها فهي حجة قائمة. فالإمام مالك إذا تفرد بحجة معينة وفهم معين واستدلال معين ثم لم يعارضه أحد من المتأخرين في ذلك الذي احتج به في تلك الوجهة، وجهة الدلالة التي احتج بها، فإنها حجة قائمة بذاتها لا تسمى غريبة. ليس هذا هو المقصود، المقصود بالغريب الذي خالف، هذا هو المقصود، والترجيح بينه وبين ما خالفه هو المقصود، هو المقصود، هو الذي نهى عنه العلماء. يعني جمهور أهل العلم ينقلون أن هذا الأمر محرم، وينقلون بالتواتر على أنه محرم، ويأتي طلحة بن عبيد الله صحابي ثبت السند إليه صحة السند أنه أكل البرد في يوم رمضان. فهذه الغرائب التي نهى عنها الإمام أحمد وقال هذه لا تنقل، هذه لا يجب نقلها لأنها خالفت أصلا من أصول الشريعة، من أصول الشريعة، لذلك لا يرون الاحتجاج بمثلها، لا يرون الاحتجاج بمثلها. فهذا هو المقصود بالغريب الذي نهى عنه السلف في نقله وفي يعني إيراده في كتبهم والتواتر على نقله. يقول الإمام مالك شر العلم الغريب، لكن لا يقصد الغريب الذي يأتي بفائدة، الغريب الذي يفسر مبهما، الغريب الذي يبين شيئا، هو لا يقصد هذا، يقصد الغريب الذي يخالف المشهور ويخالف المعروف ويخالف الأدلة المرفوعة. فيقول شر العلم الغريب وخيره الظاهر الذي رواه الناس، يعني المخالف له هو الذي فيه خير، أما الأول فهو شر، فهو شر، ونقله يفتح باب الزندقة كما قال يعني بعض أهل العلم كما سيأتي، قالوا أن نقله في مناظرة ما في مخالفة ما، يعني نقل الرافض الآن عن الزجاج بأنه ينكر العطف بالمجاورة من أجل رد رواية الجر وحملها على مسح القدم دون غسلها، هذا شر، هذا شر منهم في هذا النقل، وهو لم يثبت، نقلوه بمجرد الشهرة فقط، نقلوه بمجرد الشهرة فقط، فهو لم يثبت، فهذا يعتبر من الشر في النقل، من الشر في النقل. هذا هو المقصود من نهي الأئمة على هذه النقولات. يقول عبد الرزاق بن همام الصنعاني في كما في اليواقيت والدرر وشرح العلل، يقول: كنا نرى أن الغريب خير فإذا هو شر. لأنهما عبد الرزاق بن همام الصنعاني ممن رحل إليه الإمام أحمد، ذهب إليه وطلب عنده العلم وأخذ عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجده في مكة يطوف ويحيى بن معين، فاستأذنا منه أن يحدثهما، فقال: ألم تخرجا قاصدين اليمن صنعاء؟ قال: نعم. قال: إذن توجه إلى صنعاء وأبرا بنيتكما واذهبا إلى صنعاء وخذا العلم هناك. فيعني كان مشهور عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فكان ينقل الغريب ولا يبالي. قال: كنا نرى أن الغريب خير، فيه خير، فإذا هو شر. لما صار المحتجون يحتجون بما غرب، بما بالشيء الغريب هذا، في مناظرة ما عليه الجمهور وما عليه يعني كثرة أهل العلم، صار فيه شر في نقله، صار شرا إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة والكثيرة جدا نقلها يعني ابن عدي في كامله، ونقلها ابن السمعاني في آداب الإملاء والاستملاء، ونقلها الخطيب البغدادي في كتابه الجامع وفي كتابه الكفاية، ونقلها ابن رجب في شرح العلل، ونقلها المناوي في اليواقيت والدرر، وغيرهم من أهل العلم. نتوقف عند هذا الحد.